الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله أحمده ونستعينه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. ألا وإن أحسن الحديث وأبلغه كتاب الله. أحبوا من أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسى عنه قلوبكم، فإنه سبحانه من يختاره ويصطفيه، فقد سماه خيرته من الأعمال وخيرته من العباد والصالح من الحديث. ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. عباد الله، ما سمعتم قبل كله من أول خطبة هو من أول خطبة خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره ابن جرير في تاريخ، وابن كثير في تاريخه، وذكر أن له شاهدا عند البيهقي. وفي هذه الخطبة المباركة الموجزة مواعظ وعبر، مع قلة الكلام وحث الأنام على الفعال، فالله الله في العمل، وإياكم والغرق في بحور الأماني والأمل، فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا أعمل، اليوم جمع وغدا فرد، اليوم أنتم بجاهكم وأسمائكم وأموالكم، وغدا أنتم بأعمالكم، فاعملوا في حياتكم الدنيا لحياتكم الأخرى، وادخروا من لحظات عمركم لآباد حياتكم، تفوزوا برضا ربكم، وتنالوا المكرمات عند مليككم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وثبتنا على دينك، وأدم علينا نعمك، وأسبغ علينا آلاك، واجعلنا من عبادك الراشدين، واجعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه المكرمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه، وثبت الأمن في بلادنا، وأدم الفتنة واجتماعنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.